أنه لما قام عبد الله يدعوه هو ده يخفون للأذقان سجدا، هو ده خبر ده أنه تجلس الأرض، أنت تجلس الأرض. الظل ده عز. الجباه التي سجدت لله أشرف جباه في الدنيا. شوف يا مسلم يا موحد الله، أنت أطهر وأنظف من كل الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما أدركت المسلم الصلاة فعنده طهوره ومصلاه. وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الدنيا كلها يا مسلم مطهرة، أي تراب في الدنيا تخبط عليه خطوتين بقت طاهرة. وملكة جمال العالم لو مش مسلمة، لو هي ملكة جمال تبقى نكسة نكسة، وبحار ومياه ومطهرات ومنظفات. الدنيا لا تفكرها، هتفضل نكسة لحد ما تقول لا إله إلا الله. شفت نفسك علاقتك بربنا ذل عظم، عظمتك ان انت تذل لله وتتواضع لله. من تواضع لله رفع الله. فقيمتك الحقيقيه انك تبقى ذليل بين يدي الله. يبقى مطلوب منك عشان تبقى فراشة انك تحرص على اجتماع الثلاث معاني دي فيك، التعظيم والمحبب والذل والانتصار. عشان لو جمعت الثلاثة دول في قلبك هتبقى لذة ولا في الأحد. قم فصل وعيش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. صلاة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.